إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نمضي بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، وأبدأ هذا اليوم من أول قول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم، وما أضيف، يعني وكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، هو المرفوع. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو صفة من سيره، من مغازيه، من أدبه، من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كل هذا يعني في يعني صنف المرفوع. لذلك قال الناظم: وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع. يعني ما أضيف إلى التابعي هو المقطوع، من قوله، من فعله، من كذا، هو المقطوع. وما أضيف للتابع فما دونه، يعني فما أقل منه، هو المقطوع. وهذه الاصطلاحات. وينقسم الحديث باعتبار قائله إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام: الحديث القدسي، الحديث القدسي، هذا هو الأول. الثاني المرفوع، وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي. الرابع المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي. وقد يقسم إلى ثلاثة أقسام إذا أدخلت الحديث القدسي ضمن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة جل وعلا. يعني إذا أدخلت القدسي ضمن المرفوع فلا إشكال، أو يقال أربعة أقسام، أربعة أقسام ولا إشكال فيها. والمرفوع كما ذكرت هنا فيه رسم توضيحية للمرفوع والمقطوع وكذا. والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كحديث مثلا: إنما الأعمال بالنيات، أو فعل كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك يمسح على الخفين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله؟ قالت قالت في السماء، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أو يعني ما ورد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته عليه الصلاة والسلام، سيره مغازيه إلى آخره. والموقوف ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير أو نحو ذلك، والمقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو نحو ذلك. والمرفوع تقدمت الأمثلة على ذلك في تعريف الحديث، لكن هنا الناظم أتى بكم قسم؟ اثنين، المرفوع والمقطوع، والموقوف سيأتي به لاحقا، سيأتي به إن شاء الله نتعرض إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. مثال المقطوع، مثال المقطوع كقول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدئ، ده مثال لقول التابعي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته. رواه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة المفتون. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. هذا من قول أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية. والفعل مثل قول عبد الملك بن أبي سليمان: كان سعيد بن جبير يختم القرآن كل ليلتين. رواه الدار قطني، رواه الدار قطني. هذا من فعل من؟ عبد الملك بن أبي هذا من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، يقول: كان سعيد بن جبير يختم القرآن كل ليلتين. هذا من فعل من؟ سعيد بن جبير. نعم. قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند ما تعريفه؟ عرفه الناظم لقول المتصل الإسناد. إذن مصطلح المسند هو المتصل الإسناد من راويه إلى منتهاه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبن يعني لم ينقطع، لم يبن يعني لم ينقطع. إذن المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. وأكثر ما يذكر أو يستعمل فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم شيء هنا؟ إسناد متصل من راويه إلى منتهاه، ومنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منقطعا. تعريف آخر للمسند: هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. إذن التعريف الثاني ما هو؟ المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال، يعني ولو متصل في الظاهر، متصل في الظاهر. إذن ما دام متصل في الظاهر يفهم من هذا التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي زي ايه؟ مثل عنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. يعني اثنين معاصرين لبعض في زمن واحد، لكن يعني هذا المعاصر لم يلق من روى عنه مع انه معاصر له. هذا خفي، هذا خفي. والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا لاطباق الائمه الذين خرجوا المسانيد على ذلك. إذن قول الناظم ولم يبل يعني لم ينقطع، يعني الانقطاع اللي هو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم، الانقطاع الواضح الظاهر. وإلا لو كان في انقطاع خفي لا يخرج عن كونه مسندا، لا يخرج عن كونه مسندا. نعم. قال الأمير الصنعاني: وقد يسمون الأخيرين الأثر والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، وكان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه انقطاع، وبين قوسين انقطاع ظاهر. أما الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. وضحت؟ هذه هي الخلاصة، بارك الله فيك. قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. تعرف المتصل ما سمعه كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، ما سمعه كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، هذا هو المتصل. طيب، إذا نظرت إلى تعرف الناظم هنا في مصطلح المتصل وما بسمع كل راو يتصل، يعني ما سمعه كل راو يتصل إسناده، قال للمصطفى، المصطفى يقول فالمتصل. طب ما سمعه كل راو وكان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في تعريف ماذا؟ في تعريف المسند. لذلك استدركوا على الناظم فقال إسناده للمنتهى فالمتصل. وضحت؟ لأن لو سرنا على تعريف الناظم سيرجع إلى تعريف المسند. واضح؟ نعم. إنما المتصل ما سمعه كل راو عمن فوقه إلى منتهى، مش شرط أن يقيد أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينتهي إلى الصحابي، ينتهي إلى التابعي، ما دام كل راو سمع يعني عمن فوقه إلى منتهى، إلى منتهى. لكن المتصل لابد فيه من السماع، ليس فيه انقطاع، لا ظاهر ولا خفي. عرفتم الفرق بين المسند والمتصل ايه؟ المتصل ما ليس فيه انقطاع لا ظاهر ولا خفي. المسند يعني لم يبن، يعني لم ينقطع في الظاهر. انما لو في يعني عنعنة مدلس ولا معاصر لم يثبت لقيه ولا شيء لا يخرجه عن كونه مسندا. ده فرق بين المسند والمتصل. كذلك في فرق آخر، إن المسند ينتهي إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل ما هو الشرط، ليس شرطا، ينتهي إلى من ينتهي. تمام؟ نعم. وهنا يبحث العلماء، مهم جدا الاتصال لما تقول حديث متصل يعني ايه؟ ليس في انقطاع قط، ليس في انقطاع لا ظاهر ولا خفي ولا شيء. ولذلك هنا يبحث العلماء في السماعات، فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان أدرك فلان، فلان لم يدرك فلان، وضحت؟ حتى يثبتوا موضوع السماعات، لأن السماعات مهمة. إذا ثبت سماع فلان من فلان خلاص متصل، إذا لم يثبت يبقى منقطع. وهنا بحث العلماء في سماع الراوي من شيخه هل ثبت أم لا، مثل الحسن البصري روى عن سمر بن جندب حديث العقيقة مرفوعا، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى الحديث. فيبحث العلماء هل سمع الحسن البصري من سمر بن جندب رضي الله عنه أم لا، مهم جدا، لأن قد يأتي السند متصل إلى الحسن البصري بس ما ندري الحسن البصري سمع من سمر بن جندب أو لا، أو سمع من فلان أو لا، سمع من صحابي، سمع ممن دون الصحابي. مهم جدا البحث في السماعات. أتيت بمثال الآن، هذا مجرد مثال للتوضيح، قلت مثل الحسن البصري، الحسن البصري ثقته فقيه مشهور من سادات التابعين رأس في العلم والعمل، لكنه كثير الإرسال والتدليس، يرسل عن كل أحد. يعني كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يحسن الظن فيروي عن إيه؟ عن كل أحد. أوردها الحافظ، يعني الحافظ بن حجر، في الطبقة الثانية من كتاب طبقات المدلسين، فقال عن حسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من سادات التابعين رأى عثمان وسمع خطبته، ورأى عليا ولم يثبت سماعه منه، كان مكثرا من الحديث، كان مكثرا من الحديث ويرسل كثيرا عن كل أحد، وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره. انتهى. احنا لا نتكلم عن علم الحسن البصري ولا ورعه ولا دينه ولا وعظه، كان رحمه الله تعالى يعني عالما فاضلا واعظا، كان إذا وعظ أبكى. نتكلم عنه من جهة الرواية، لا نتكلم من جهة الصلاح الآن. نعم. الله يحفظكم. قال الحافظ العلائي، قال الدارقطني أيضا أن الحسن لم يسمع من أبي بكر، وله عنه في صحيح البخاري عدة أحاديث، منها قصة الكسوف، ومنها حديث زادك الله حرصا ولا تعب، وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع. فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما تقدم، وغاية ما اعتل به الدارقطني أن الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر، وذلك لا يمنع من سماعه. قلت ابن خيثمة، والأقوى أن الحسن سمع من أبي بكرة رضي الله عنه لرواية البخاري له حديث زادك الله حرصا معنعنا والله أعلم. ومن ذلك أيضا الاختلاف في سماع الحسن البصري من سمر بن جندب على أقوى. الأول، الحسن سمع منه مطلقا، وهو قول البخاري ومن وافقه كعلي بن المدين. والثاني أن الحسن لم يسمع منه، وهو قول يحيى بن معين والحافظ البغدادي. الثالث، لم يسمع منه إلا حديث العقيق، وهو مذهب عبد الغني بن سعيد المصري والدارقطني. الرابع، سمع منه ثلاثة أحاديث، وهو مذهب النووي. انظر إلى العلماء كيف يختلفون في سماع راوي من آخر، أو سماع الحسن البصري من الصحابي الجليل سمر بن جندب رضي الله تعالى عنه. مباحث، كل هذا ليتوصل إلى اتصال الإسناد. اتصل الإسناد ولا لم يتصل؟ واضح؟ بارك الله فيك. نعم. واحد يقول أنا ما حفظتها، أقول أريدك أن تفهم، أريدك أن تفهم أن العلماء يبحثون في السماعات ويبحثون فلان أدرك فلان، فلان لم يدرك إلى آخره. نعم. قال الناظم: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هنا مع مصطلح المسلسل. المسلسل، المسلسل هو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، وفي الاصطلاح هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حال واحدة أو صيغة أو غير ذلك. ركز معي في التعريف بارك الله. إذن المسلسل ما هو؟ عبارة عن تتابع رجال الإسناد، يعني رجال الإسناد يتتابعوا على ذكر شيء واحد، إما صفة أو حال واحدة أو صيغة، مثلا صيغة أداء أو غير ذلك، هذا هو المسلسل. إنما الناظم لما قال مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني ما يأتي على وصف، قال مثل أنا والله أنبان الفتى، مثل أنا والله أنبان الفتى، الفتى وصف. كذاك قد حدثنيه قائما، حال لما حدثني كان قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا إيه مثال. سنأتي بعض الأمثلة للحديث المسلسل. مثال حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام النسائي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل راو يردد هذه العبارة عند رواية الحديث لغيره، عند رواية الحديث لغيره، فهذا يعني حال، يعني كل راو لما يروي هذا الحديث يقول إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، أو إني لا أحب. وقد يكون التسلسل هذا بصيغة الأداء، مثل قول الراوي حدثنا، تجد مثلا كل الإسناد حدثنا أو أخبرنا أو كذا، ده تسلسل بصيغة الأداء. وقد يكون بأسماء الرواة كالمحمدين، تجد مثلا في الإسناد كل محمد محمد محمد، نعم، أو دمشقيين، إسناد مسلسل بالدمشقيين أو شاميين أو بصريين، نعم. هنا سؤال: هل المسلسل صحيح؟ هل الحديث المسلسل صحيح؟ الجواب: ليس شرطا للصحيح، ليس شرطا للصحيح. نعم، هل المسلسل صحيح؟ لا، ليس شرطا للصحيح، قد يكون مسلسلا ويكون صحيحا، وقد يكون مسلسلا وهو غير صحيح. نعم، بارك الله فيك. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، هنا نعود إلى ما كنت ذكرته قبل ذلك من تقسيم الحديث باعتبار طرق النقل أو العدد إلى قسمين: متواتر آحاد، متواتر آحاد. نعم، مهم جدا حتى تعرفوا المصطلح أين يدخل؟ نعم، المتواتر سنذكره إن شاء الله تعالى، والآحاد على ثلاث أنواع: مشهور، عزيز، غريب أو فرد. هنا الناظم قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، طبعا قبل أن ندخل فيما استدرك على الناظم نقول: ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. المتواتر غير محصور بأعداد معينة، والآحاد محصور في أعداد معينة. المتواتر تعريف: ما رواه كثرة في كل طبقة من طبقات السند يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم يعني إلى الحس أو شيء محسوس، يعني ليس خيالات ولا أوهام ولا إشاعات. نعم، وينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي. هنا لفظي ومعنوي عشان للتوضيح، يعني متواتر لفظا ومعنى، باللفظ والمعنى، مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا شيء، قد يكون الحديث متواتر باللفظ لكن في بعض الاختلافات اليسيرة، فهل هذا يخرجه عن كونه متواتر لفظ ومعنى؟ الجواب لا. يعني مثلا: من كذب عليه متعمدا مثلا فليلج النار، مثلا في بعض الألفاظ، هذا لا يخرجه عن كونه متواتر لفظا ومعنى. والمتواتر معنى، المتواتر معنى هو الاتفاق في المعنى لا في اللفظ، الاتفاق في المعنى لا في اللفظ، يعني كحديث الشفاعة وغير ذلك. وإن تعددت الروايات والقصص مثلا فإنها تصب في معنى واحد، وهو مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحوض، أو المسح على الخفين، روايات يختلف بعضها عن أخرى أو مناسبات أو كذا، لكن تصب في معنى واحد. مثل الحوض مثلا، روايات الحوض وهكذا. والناظم قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، يعني أحاديث الرؤية وأحاديث الشفاعة والحوض، حديث الحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني وهذه بعض. طيب، المتواتر صحيح يقينا، ما تحتاج إلى كثرة البحث والتنقيب في صحته أو لا. وأما أحاديث الآحاد فهي المحصورة في أعداد معينة، وهي ثلاثة أقسام: غريب، عزيز، مشهور، أو تقول مشهور، عزيز، غريب. والكلام هنا على العزيز والمشهور في البيت الذي أتى به الناظم، حيث قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز ما رواه اثنان فقط، وليس شرطا في كل طبقة من طبقات السند، بل إحدى الطبقات يكفي، بل إحدى الطبقات يكفي. إذن الحديث العزيز أو مصطلح العزيز: ما رواه اثنان فقط، وليس شرطا في كل طبقة من طبقات السند، بل إحدى الطبقات تكفي. إحدى الطبقات تكفي، يعني مثلا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه اثنان من الصحابة، ثم اشتهر بعد ذلك، هذا يقال عزيز. أو قد يكون مثلا جاء عن 3 من الصحابة وأخذه 2، هذا عزيز، واضح. لكن إن قل عن 2 هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الغريب أو الفرد. هنا الناظم قال عزيز ومروي 2 أو 3، كلمة أو 3 تغير التعريف. وإحنا قلنا إن العزيز ما رواه 2 فقط، فكلمة أو 3 هذا غير صحيحة. ولذلك استدركوا على الناظم بقولهم عزيز مروي 2 يا بحاثة بدل أو 3، تصحيح عزيز مروي 2 يا بحاثة. وطبعا يقول مشهور مروي فوق ما 3، وهذا غير صحيح كما سيأتي. لكن صححوا فقالوا مشهور مروي. ما زال الكلام في مصطلح العزيز. مثال لمصطلح العزيز، الحديث العزيز، مثال هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس، وانفرد البخاري عن أبي هريرة، أخذه عن أنس. أيوة أحسنت يا شيخ محمد، أخذه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب البصري، وأخذه عن قتادة شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن إبراهيم وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، وأخذه عنهم جماعة كثيرون. واضح مصطلح العزيز هنا؟ واضح؟ إذن الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة، أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة، أخذه عن أنس 2، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وأخذه عن قتادة 2 شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل وعبد الوارث، إسماعيل وعبد الوارث. هذا واضح، هذا مثال للعزيز. نعم، تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أنه أي العزيز شرط للصحيح، لأنه قال العزيز يعني بمعنى العزة، العزة الذي فيه تقوى، بدل ما انفرد به واحد لا 2، نعم لا 2، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك قلت ولم يصب من رد أحاديث لا، هذه مسألة أخرى. يبقى ذهب بعض العلماء إلى أنه يعني العزيز شرط للصحيح، والصواب أنه ليس شرطا للصحيح. ولذلك قال الأمير الصنعاني: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم، يقول هذا وهم منه، هذا وهم منه. نعم، وقد يقال العزيز بمعنى القلة، العزيز بمعنى القلة. نعم، هنا مسألة مهمة جدا. هناك من أخذ يرد، وهذا تجده للأسف من أناس يردون أحاديث الآحاد في العقيدة مثلا، أو ربما لا يعتمدون عليها في بعض الأحكام، وهذا غير صحيح لأوجه. إذن يحتج بأحاديث الآحاد لعدة أوجه، منها: واحد، نقول لماذا تفرقون بين الأخذ بها في الأحكام والعقائد والكل شرع، الكل شرع، لماذا تفرقون؟ الثاني، قولكم هذا يحتاج إلى دليل متواتر حتى تنسف أحاديث الآحاد، هذا تحتاج إلى دليل متواتر. الثالث، اتفق العلماء على قبول حديث عمر بن الخطاب وفيه ثلاث طبقات فرض، واتفق العلماء على قبول. إذن لماذا تردون أحاديث الآحاد؟ طيب، الرابع، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازم في قصة الرجل الذي مر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. قبل البيت، هذا الخبر خبر ماذا؟ آحاد. وهذه عبادة وهذه طاعة لله سبحانه وتعالى. لما قال له: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. نعم. الخامس، يلزم من قولكم عدم قبول الآذان، نحتاج لقبول المؤذنين. يعني إذا أذن شخص نقول نحتاج إلى شهادة مؤذن آخر، تبقى شهادتين ولا قائل به من العلماء المعتبرين. هذا طاعة، دخول الوقت، دخول الوقت، يكفي فيه مؤذن. نعم. السادس، بعد تتبع كلام بعض العلماء الذين يدافعون عن هذا القول ورد أحاديث الآحاد، وجد أنهم يستعملون ذلك في الجانب التنظيري، وإلا فهم يعني يستدلون بأحاديث الآحاد. يعني لو أخذت تتتبع هؤلاء الذين يعني يتكلمون في أحاديث الآحاد وكذا، تجدهم هذا كلام تنظيري، وتجدهم يستدلون به في مواضع، يستدلون به في مواضع. نعم. أما الحديث المشهور فقد قال الناظم في المنظومة البيقونية في علم مصطلح تعريف المشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر، وليس فوق الثلاثة، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، لا تقل عن ثلاثة، لا تقل عن ثلاثة في كل طبقة، ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر. مهم جدا، لأن احنا إذا قلنا مرة ثلاثة فأكثر قد يزيد حتى يصل للتواتر. لذلك قيد هنا بكلامهم أنه لم يبلغ حد التواتر، واستدرك على الناظم لما قال مشهور مر فوق ما ثلاثة، استدرك عليه مشهور مروي عن الثلاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. نعم. مثال المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث متفق عليه، وقد رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وفضل بن عبيد وأنس بن مالك رضي الله عنه. كم واحد؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله اثنين، وأبو هريرة ثلاثة، وفضالة بن عبيد أربعة، وأنس بن مالك خمسة. نعم، وقد يكون أكثر من ذلك، لكن وإن كان يعني قريب إلى التواتر لكنه حديث مشهور، حديث مشهور. رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وفضل بن عبيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. طبعا المشهور أنواع، في المشهور عند أهل الحديث مثل الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ذكر أنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو في صلاة الصبح على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية، ومتفق عليه. هذا مشهور عند من؟ عند أهل الحديث. مشهور عند أهل الحديث والعام والعلماء والعامة، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقد تقدم. مشهور عند الفقهاء مثل حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، مشهور جدا عند الفقهاء وعند المأذون، لما يأتيه اثنان رجل وامرأة يريدان الطلاق يقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف، هو حديث ضعيف. نعم، مشهور عند الأصوليين حديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره وهو صحيح بمجموع طرق. مشهور عند النحاة، مشهور عند النحاة كحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصمه، قال العراقي لا أصل له، قال العراقي لا أصل له. قد تجد حديث مشهور في عند مثلا عند الفقهاء عند الأصليين عند النحاة عند كذا. نعم، مشهور حديث مشهور عند العلماء مثل حديث لا يقاد الوالد بالولد، هو حديث حسن لغيره أخرجه ابن الجارود والدارقطني والبيهقي والترمذي والدارمي. الثاني اشتهر بين العوام وقد يكون بعض صحيحا والبعض غير صحيح، لكن سنذكر بعض الأشياء التي تشتهر عند العوام غالبا، يعني فيها ما فيها. نعم، مثل حديث خير الأسماء ما حمد وعوقد، وهو حديث لا أصل له، هذا لا أصل له. والصحيح أحب الأسماء إلى الله أو خير الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم، مثلا تجد مشهور عند العوام حب الوطن من الإيمان، هذا لا حديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلوني قال الصاغاني موضوع حب الوطن من الإيمان موضوع. نعم، مثل حديث أيضا يوم صومكم يوم نحركم، قال السخاوي لا أصل له، لا أصل له، قال الإمام أحمد وغيره، وقال السيوطي كذب لا أصل له. نعم، قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. مصطلح الحديث المعنعن، المعنعن هو الذي يقال فيه فلان عن فلان فلان عن فلان، لذلك قالوا معنعن كعن سعيد عن كرم، أتى بالمثال لأن التعريف لا يحتاج إلى طول كلام، يعني لا يحتاج إلى عناء. المعنعن هو الذي يقال فيه فلان عن فلان، وهو محمول على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا، وهو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. إذن العنعنات محمولة على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا، وطبعا يكون فيه معاصرة وهذه لا إشكال فيها. وكاد الحافظ ابن عبد البر أن يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وكذا الحديث المؤنث يقال فيه أن فلان كذا وأن فلان. نعم، يبقى إذن المعنعن والمؤنن ملحوظة. جرى وسلك العلماء على اتصالات العنعنات التي في الصحيحين كعنعنات الأعمش وغيره كيحيى ابن أبي كثير. قال الناظم: ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم كما عرفه الناظم ما فيه راو لم يسم، لم يذكر اسمه. المبهم هو رجل أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية، كأن يقول حدثني رجلا أو الثقة، يعني يقول حدثني رجلا أو الثقة أو امرأة أو نحو ذلك. مثال حديث أن رجلا قال يا رسول الله، طبعا المبهم يعني فيما يتعلق بالصحابي، إذا قال يعني أن رجلا مثلا من الصحابة ولم يذكر الصحابي، هذا لا يضر الحديث، هذا لا يضر الحديث، الصحابة كلهم عدول. ومثلا قد يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف اسمه، يقول مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، هذا أيضا لا إشكال فيه، مثل حديث أن رجل قال يا رسول الله الحج كل عام، وكان هو الأقرع ابن حابس، عرف يعني من خلال طرق الحديث أنه الأقرع ابن حابس. فوائد معرفة المبهم: أن المبهم قد يزال الإبهام مثلا بالنظر في الطرق والأسانيد قد يعرف يعني. فوائد معرفة المبهم: هذا مما تتطلع إليه النفوس، الإنسان يشتاق لمعرفة المبهم تتطلع إليه النفوس، هذا أولا. ثانيا، قد يستفاد من معرفته النسخ أو عدمه. نعم. الثالث، أن يكون في الحديث منفعة للصحابي أو منقبة، قد تكون في منقبة نحتاج نعرفها، أو معرفة مثلا الصحابي أو معرفة الرجل ربما يدفع عنه طعن، مثلا قد يكون في الطعن على الصحابي مثلا، فإذا عرفنا منقبة الصحابي عرفنا الصحابي يزول بفضل الله عز وجل، أو نستطيع الرد على هؤلاء الطاعنين. الرابع، التعيين مهم للسلامة من عدم جولان الظن في صحابي معين كما يفعل أهل النفاق والروافض، ممكن يأتون على رواية فيها موقف يقولون فلان كذا وفلان كذا. نعم. حكم المبهم ما حكمه؟ حكمه التوقف حتى يرتفع الإبهام، حتى يرتفع الإبهام. يعني إذا جاءك إسناد مثلا فيها راو مبهم، وهذا بخلاف الصحابي مثلا ممن يعني دون الصحابة، هذا يؤثر على الحديث بلا شك، والإنسان يتوقف عن صحة الحديث، لا يصحح الحديث إذا كان فيه راو مبهم، حتى يرتفع الإبهام ويعرف من هو، فإن كان ثقة يصح الحديث مثلا، أو صدوق مثلا قد يحسن الحديث، وإن كان ضعيفا خلاص الحديث يعني لا يقبل إلا أن تكون له شواهد أو غير ذلك. في حديث وهو الغامض، تقولون حديث غامض، وهو ما وقع في المتن من ألفاظ بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة. نعم، إذا المتن يكون في ألفاظ غريبة يحتاج إلى معرفتها، وتؤلف في مثل هذه الأمور مؤلفات منها غريب الأثر مثلا وغير ذلك من المؤلفات التي تبين الألفاظ وغريب الألفاظ. نعم، وإلى هنا نتوقف. بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.